نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة باعثتها المستمعة عائشة من الأردن، أختنا عرضنا لها عدد من الأسئلة في حلقات مضت، بقي لها في هذه الحلقة هذه الأسئلة. تقول فيها: هل يجوز الجهر بالصلاة في صلاة السنة والرواتب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الصلاة النهار الشأن فيها الإسرار، فلا ينشر في القراءة لا في فريضة ولا نافلة ما عدا صلاة الجمعة للإمام وصلاة الكسوف، يجهر الإمام بالقراءة، وما سوى ذلك فلا جهر. وأما صلاة الليل فصلاة الجماعة يجهر الإمام بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويجهر في صلاة الفجر، والمنفرد إن شاء جهر وإن شاء سر، والمرأة كذلك إذا لم يكن حولها رجال يسمعون صوتها. أما إذا كان حولها من يسمع صوتها فالمشروع لها الإسرار. صلى الله عليكم. ويدخل في الصلاة الجهرية في النهار أيضا العيدين والاستسقاء؟ والعيدان والاستسقاء كصلاة الجمعة والكسوف. نعم، يجهر الإمام بذلك. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز إمساك القرآن والقراءة منه مباشرة في الفرض أو السنة؟ نعم يجوز، إلا أن الأفضل في الفريضة إذا كان الإنسان يحفظ شيئا من القرآن ألا يقرأ من المصحف، لأن الصلاة مطلوب لها من السكينة والانكفاف عن الحركة، إلا ما تدعو حاجة ملحة أو ضرورة إليه. وفي النافلة الأمر أوسع من ذلك، فإن المتنفل يجوز له أن يصلي قاعدا ولو قدر على القيام، يجوز له أن يصلي وهو راكب ولو قدر على إيقاف وسيلة النقل والصلاة على الأرض، والفريضة خلاف ذلك، لا تصح من القادر على الصلاة على الأرض إلا وهو يصلي عليها، يصح أن يصلي راكبا مع عدم الملجأ إلى الركوب، لا يصلي واقفا وهو يقدر قاعدا وهو يقدر على الوقوف. فالفريضة أحوال غير أحوال النافلة. أحسن الله إليكم. إذا صلى أحدهم دون علم بالقبلة باتجاه خاطئ ثم علم أثناء الصلاة الاتجاه الصحيح، هل يعيد الصلاة أم يستدير ويكمل الصلاة؟ بل يستدير ويتوجه للقبلة، هذا إذا كان قد اجتهد في البداية. أما إذا لم يكن اجتهد وكان بإمكانه أن يسأل إلى أين يتجه في صلاته لكن لم يسأل مع عدم خبرته ومعرفته للموقع، فهذا يستأنف الصلاة من جديد، لأن بدأه على غير علم وعلى غير اجتهاد بدء خاطئ. وأما من بدأ وهو يظن أن هذا هو الاتجاه الصحيح وعمل ما يقدر على عمله ثم تبين وهو في صلاته أن الاتجاه إلى غير القبلة وأن القبلة إلى جهة كذا، ما عليه إلا أن يتوجه للقبلة كما فعل الصحابة الذين أعلموا بأن القبلة توجهت إلى الكعبة، فلم يبدأوا الصلاة من جديد بل داروا واتجهوا إلى الكعبة وكانوا متجهين إلى بيت المقدس، ولم يأمرهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فدل ذلك على أن عملهم عمل صحيح. والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: عندما سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، هل هذا يعني السجود المنفرد أم الصلاة بكاملها؟ بل هذا يعني الصلاة بكاملها، فإن هذا الصحابي الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويصب عليه الماء ويتوضأ التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: سألني. فهذا الصحابي له همة عالية، اغتنم الفرصة وقد قال له رسول الله: سألني، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قال: هو يا رسول الله. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلوات. الإنسان إذا توضأ الوضوء الصحيح ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء من أمور الدنيا، لا يفكر إلا بأمر العبادة التي هو فيها، كانت هاتان الركعتان كفارة لذنوبه السابقة. إن الصلاة لها شأن عظيم. المحافظة على الفرائض الخمس وأداؤها كما شرعها الله جل وعلا وكما بينها نبي الله صلى الله عليه وسلم عمليا تغسل الأجران، كما جاء في الحديث الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن لباب أحدكم نهرا غمرا جاريا يغتسل منه في اليوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. لأن الاغتسال بالماء في اليوم الواحد خمس مرات يزيل العرق وسائر الإفرازات الجسدية حتى لا يبقى أي درن. فقالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس، إنما يكون ذلك إذا صلاها الناس كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها بهذه الصفة تكون تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما إذا كانت الصلاة صلاة مبخوسة يكثر الاختلاس منها، لأن الالتفات القلبي أو البدني اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وقد لا يبقى مع الإنسان من صلاته سوى عشرها. ومن المعلوم أن الشائع إذا لم يبقى سوى العشر لا يقوم هذا العشر بما يقوم به الكل، فينبغي أن تهتم أيها المسلم بأمر هذه العبادة، أن تعتني بها استعدادا لها بالطهارة البدنية والقلبية وأداء لها واستحضارا للفكر والقلب، لأن الموقف هي موقف هام وشريف. إذا وقف الإنسان يصلي إنما يناجي ربه جل وعلا، فليتصف في هذا الموقف بالحياة والأدب وإجلال الموقف، وليتذكر فقره إلى خالقه جل وعلا، وليتذكر ذنوبه وخطاياه حتى تشتمل عبادته على أذكار يعظم بها الله جل وعلا، ومطالب يستجدي ويسأل خالقه بها، والفجاء إلى الله جل وعلا. والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عمر أبو القاسم سوداني مقيم بالرياض، أخونا له ثلاثة أسئلة تتعلق بحجة حجها في العام الماضي. يقول: حججت هذا العام والحمد لله، يعني الماضي، وبعد الانتهاء من رمي الجمار في ثالث أيام التشريق ذهبت إلى جدة بعد أداء طواف الوداع، علما بأني سوف أرجع إلى مكة في اليوم التالي، فهل طواف الوداع هذا صحيح؟ أي هل ذهابي إلى جدة يحتاج طواف وداع للبيت مرة أخرى؟ إذا كان ذهابك لجدة ذهابا لموطن عملك وموقع استقرارك ما دمت في المملكة أو ما دمت في هذا الوقت، فإن ذلك الوداع وداع كاف، وأما أن كنت تريد السفر لست من المقيمين في هذه البلاد، فكان الأولى بك عندما أردت الذهاب مرة ثانية أن توادع. لكن مع ذلك لا يلزمك إن شاء الله هدي، وقد أردت أن يكون ذلك الطواف مكمل ما يتعلق بالحج ومغادرة البيت العتيق. أحسن الله إليكم. يقول: عند عودتي من جدة في صباح اليوم الثاني أحرمت بالعمرة من جدة، علما بأن ذهابي إلى جدة كان لزيارة أصدقائي، فهل إحرامي من جدة صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فماذا علي؟ أفيدكم بأني مكثت في مكة 8 أيام، وكنت نويت أن أذهب إلى التنعيم وأن أحرم للعمرة من مسجد العمرة، لكن موضوع السفر إلى جدة طرأ فجأة، فقررت أن أذهب إلى جدة يوم واحد وأبيت فيها ثم أحرم بالعمرة من هناك، فهل إحرامي من جدة صحيح؟ بل أحسنت فيما فعلت، ما دمت نويت الإحرام وأنت في جدة نويت الاعتمار، فهذا هو الواجب عليك عندما نويت وأنت هناك أن تأتي بعمرة، أن تحرم من حيث أنشأت تلك النية. وما دمت إنما ذهبت لزيارة أصدقائك أو قرابتك ولم يكن حان رحيلك، فذاك الطواف الذي طفته قبل العمرة طواف خير وعمل صالح والوداع باق. أحسن الله إليكم. يقول: بعد أن انتهيت من العمرة المذكورة تقريبا في 12:00 ظهرا صليت بعدها الظهر ثم سافرت إلى الرياض، هل كان علي طواف وداع آخر أو الأول يكفي، أو طواف العمرة تكفي التي ذكرت لكم عندما جئت من جدة؟ بل ما دام الأمر كذلك وأنك بعد الانتهاء من عمرتك صليت الظهر وغادرت إلى الرياض، فأداء الصلاة بعد هذا الطواف والسعي لا يعد قاطعا لآخر عهدك البيت، فإن ذلك لا يؤثر ولا وداع عليك إن شاء الله فيما فعلت. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: ماذا يجب على المسلم أن يفعله حال العقيقة، وهل لها شروط معينة؟ شروطها أن تكون مما يجزئ في الأضحية، إلا أنه لا يجزئ في العقيقة 7 بقرة على الصحيح أو بدنة، ومصرفها كمصرف الأضحية، الأفضل تصدق بثلث وإهداء ثلث على الأحباب وأكل الثلث الثالث، وإن تصدق بالأكثر فخير كثير إن شاء الله. وإن دعا لأكلها أحبابا وفقراء أجزأ ذلك. أحسن الله إليكم. متى تكون الأيام البيض، وهل يكفي عنها صيام الاثنين والخميس من كل شهر؟ الأيام البيض هي 13 14 و15 من كل شهر، وسميت بيضا لأن الليل أبيض بالقمر والنهار بضياء الشمس، سميت بيضا. وصيام يوم الاثنين ويوم الخميس لخاصية يوم الاثنين والخميس. يوم الاثنين اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم الخميس اليوم الذي تعرض فيه الأعمال، وكذلك في الاثنين تعرض. وبهذه المناسبة أذكر أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، ولم يأتي أي خبر صحيح يدل على أنه في اليوم 12 من ربيع، بل الخلاف في ذلك قوي. فإذا كان الأمر كذلك فالاحتفال باليوم الثاني عشر لمصادفة مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعم يرد عليه أمران. الأمر الأول أن الاحتفال من حيثه لا أصل له في الشرع بالنسبة ليوم المولد، بل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه مردود على فاعله بالحديث المخرج في الصحيح من حديث عائشة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن حيث عدم ثبوت أن ولادته صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر فكذلك. ويضاف إلى ذلك أن هذا العمل تشبه بأهل المولد مولد المسيح، ما تفعله النصارى في اليوم الذي يقال إنه يوم ولادة المسيح عليه السلام، ونحن قد نهينا أن نتشبه بأهل الكتابين. فالاحتفال بالمولد أيضا تشبه، والتشبه منهي عنه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من عدد من المستمعين من السودان، يقولون: نحن أهل السودان نريد العمرة ونحرم من جدة، هل هي ميقات لأهل السودان؟ وإذا كانت ليست بميقات فأين الميقات الصحيح لنا؟ فإننا نرى بعض الناس معنا يحرمون في الباخرة، وبعضهم ممن يسافرون بالطائرة يحرمون في الطائرة، فأي الأفعال التي ذكرت لكم صحيحة؟ أحسن الله إليكم. الفعل الصحيح فعل من يحرم إلى هذا الميقات، وهذا هو الذي يفعله من يحرم في الباخرة أو في الطائرة. وأما هؤلاء الذين لا يحرمون إلا من جدة فإنهم لم يحرموا من ميقات. من كان ميناء سفره من السودان في موقع مقابل لميناء جدة بخط مستقيم غير مائل فهذا صحيح إذا أحرم من جدة، لأنه لا يحاذي قبل وصول جدة ميقاتا، لا يحاذي ميقات أهل اليمن يلملم، ولا يحاذي ميقات أهل الشام الجحفة رابغ. وأما هذا الذي يأتي من الشمال الغربي بالنسبة لجدة فإنه يحاذي ميقات أهل الشام، وهذا هو الذي يفعله هؤلاء الذين أشار إليهم السائل، أشرت إليهم، يحرمون في الطائرة أو في الباخرة. والواجب على كل إنسان أن يحرم إذا وصل الميقات، إذا كان ينوي حجا أو عمرة، أو إذا حاذاه أي وازنه إذا لم يكن مارا بنفس الميقات. أحسن الله إليكم. إذا كان عندي رسالة وفيها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعض الكلام الذي فيه ذكر، فهل يجوز أن أحرقها أم ماذا أفعل بها؟ بل إحراقها هو الأفضل، تمزيقها قد يبقي أشياء، وأما الإحراق فلا يبقي شيء. إن الصحابة رضوان الله عليهم لما كتبوا المصحف من الأوراق ونظموه على ما بأيدينا الآن، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أن تضافرت جهود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان الأمر بأيديهم والسلطة لهم وحفاظ القرآن متوافرون، فاجتمعوا على كتابته ونقل من الأوراق والألواح وبعض العظام، ألواح كتف البعير، فنقل في على شكل المصحف الموجود، ثم قاموا فأحرقوا الورق الذي نقلوا منه ولم يتركوا من ذلك شيئا. وهذا في عهد الخلفاء في أول الأمر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم لما حملوا على توزيع المصحف في العالم الإسلامي، ففي عهد عثمان وعلي وبقية العشرة الذين شهد لهم رسول الله بالجنة صلى الله عليه وسلم. وهذا من حفظ هذا الذكر العظيم، إنا نحن نزلنا الذكر يقول الله وإنا له لحافظون. فهذه الأوراق التي يكون فيها بسم الله الرحمن الرحيم أو آية أو جزء آية، إحراقها أولى من تمزيقها، مع أن تمزيقها إذا كان لا يبقي كلمة متواصلا لا بأس به، غير أن الإحراق أفضل لأنه لا يبقي شيئا. أحسن الله إليكم. أيضا يقولون في هذه الرسالة: يعلم الله أننا إذا وصلنا إلى هذه البلاد من أجل أداء العمرة نفرح كثيرا، فيقوم الواحد منا استغلالا للوقت بأداء عمرة أو عمرتين أو ثلاث في إحرام واحد، فالعمرة الأولى تكون له والثانية لوالدته أو لجدته أو لوالده، نظرا لأن الواحد منا ربما لا يأتي إلى هذه البلاد إلا مرة في العمر، فهل هذا الفعل صحيح؟ الأفضل لمن قدم معتمرا وأدى العمرة ألا يذهب للإتيان بعمرة أخرى، فإن هذا الفعل هو الذي فعله الصحابة والتابعون وسلف هذه الأمة في القرون المفضلة الثلاثة. ما كان يأتي الإنسان ثم إذا أدى العمرة الأولى قام ورجع إلى الحل وعاد ملبيا بعمرة ثانية ثم بثالثة وهكذا، بل كان أحدهم إذا أدى العمرة وانتهى من مناسكها قصر ثم لبس ملابسه المعتادة وبقي إلى أن يحين وقت الإحرام بالحج إذا كان متمتعا. أما إن كان قارنا أو مفردا فإنه يبقى على إحرامه إلى أن يأتي وقت التحلل الأول في يوم النحر يوم العيد. هؤلاء الذين يعتبرون في اليوم الواحد أكثر من مرة هم خالفوا ما كان عليه السلف، لا أستطيع أن أقول أن عملهم باطل وأنهم آثمون، ولكن أقول أنهم تركوا الأفضل وأخذوا بغيره، والله يعفو عنا وعنهم. أحسن الله إليكم. يسأل المستمع من ضمنهم عبد الله محمد، يقول: أننا نسافر من بلدنا إلى بلد آخر من أجل المعيشة، ونمضي 4 إلى 3 سنوات أحيانا، والواحد منا متزوج وعنده أولاد، فهل يجوز هذا العمل؟ إذا كان زوجان متراضيين على ذلك ولم يترتب على هذه الغيبة ارتكاب منكر من أحد من الزوجين فلا بأس، وإن كان الأفضل ألا تطول المدة بهذا القدر. يروى أن عمر رضي الله عنه سأل: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ وأولئك كانوا ذاهبين للجهاد، لفتح البلاد والقلوب، للدعوة إلى الله جل وعلا، لإخراج الناس من ظلمات الشرك وعبادة غير الله إلى التوحيد الخالص وإخلاص العبادة لله. فأخبر رضي الله عنه أن المدة الطويلة في نصف السنة 6 أشهر. يروى أنه رضي الله عنه أمر الأجناد أن لا يغيب أحدهم عن أهله أكثر من ذلك. اختلف العلماء في هذا الأمر، قيل أقصى مدة الإيلاء الذين يؤلون النساء تربص 4 أشهر، وقيل غير ذلك، غير أن الصحيح أن الأمر متروك للزوجين ما تراضيا عليه مع انتفاء ارتكاب المحذور، فلا حرج فيه إن شاء الله. الله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر واصلة المستمعين من أحدهم يقول: أنا عامل تربية مواشي مع كفيل، عنده إبل وغنم، بالنسبة للعلف يعطينا عدد معين من الشعير لنقوم بإعطائه لهذه الحيوانات. في بعض الأحيان نقوم بزيادة العلف دون علمه، فهل يجوز هذا أم لا؟ لا أدري، ما الذي يحملكم على هذه الزيادة؟ هل يحملكم على هذه الزيادة شعوركم بأن هذه المواشي قد قل علفها وقصر عليها بما تستحتاج إليه، فأردتم بما عملتم صلاحها والإصلاح لكفيلكم؟ فلا حرج، وإن كان الأمر غير ذلك فلا يحل لكم أن تخالفوا ما أمركم به، لأن كفيلكم إذا كان يأمركم بشيء لا محذور فيه شرعا فإنه يجب عليكم أن تتقيدوا بما أمركم به، وأما إذا أمركم بأن تقلوا الطعام الأعلاف لهذه المواشي رغم عدم تحصيلها كفايتها فإن من الإحسان بهيمة الأنعام إعطاءها ما تحتاج إليها من إليه من العلف، ولا يلتفت لقول الكفيل في ذلك، لكن بالقدر الذي لا يرتب مضرة في إعلاف هذه البهائم، وقد تكون الزيادة من الشعير مسببة لتلف الماشية، فالحذر مما يوقع في إتلاف المال.